بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو، كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد. قال: كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام على هذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. وأورد الإمام مسلم رحمه الله في صدر هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وهذا الحديث فسر بقوله: ما أذن الله لشيء، يعني من مخلوقاته، ما أذن لنبي، وفي بعض الروايات ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي أذن أو أذن له وطلب منه أن يتغنى بالقرآن، يرتله ترتيلا، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فأمره بأن يرتل القرآن، وترتيل القرآن أن يحسن قراءته ويحسن الصوت في قراءته. وجاء الحديث بالرواية الأخرى: ما أذن لنبي أذنه، أي إن الله جل وعلا يسمع قراءة نبيه الذي يحسن الصوت في قراءته. وفي هذا دليل على أن حسن الصوت مأذون به، لأنه مظنة سماع الله جل وعلا للنبي عند قراءته، ولهذا طلب منه أن يحسن الصوت بالقرآن. وهذا الحكم وإن جاء في حق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أن الأمة مخاطبة به على سبيل التبع، ومطلوب منها أن تتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحديث جاء بطرق متعددة، كلها تروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مرت بنا رواية السند الأول حيث روى الحديث كل من عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري، لأن الحديث مداره على الزهري. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعة لتلك الرواية قال: وحدثني حرملة بن يحيى. وحرملة بن يحيى سبق أن ترجم له وهو قال: وحدثني حرملة ابن يحيى. نعم. قال حرملة ابن يحيى، وابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: هو صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. هذا هو حرملة بن يحيى، يروي هذا الحديث عن ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي، القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال: أخبرني يونس. ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال: ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، ومن كبار الطبقة السابعة. مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. روى الإمام مسلم الحديث إلى أن وصل به إلى يونس، ثم حول السند قال: وحدثني يونس بن عبد الأعلى. ويونس بن عبد الأعلى قال: هو ابن ميسرة الصدفي أبو موسى البصري، أبو موسى المصري، قال: ثقة من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 64 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا ابن وهب. فرجع الإسناد إلى عبد الله بن وهب شيخ حرملة، وكأن هذا الحديث اشترك في روايته كل من حرملة ويونس بن عبد الأعلى. لكن شيخهما هو عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب روى الحديث عن شيخين، في الرواية الأولى يونس، وفي الرواية الثانية عمرو. والمراد بعمر هو ابن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، قال ثقة ثبت من الطبقة الرابعة مات سنة 20 و100. قال كلاهما يعني كل من يونس وعمر يرويان الحديث عن الإمام الزهري، حيث قال كلاهما عن ابن شهاب، والزهري رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث عد متابعة، أو هذان الحديثان يتابعان الرواية الأولى، حيث مسند الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، والراوي عن أبي هريرة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، والإمام الزهري يروي عن أبي سلمة، وقد رواه عن الإمام الزهري كما رأينا كلا من عمرو ويونس، وفي الرواية الأولى سفيان ابن عيينة. فالحديث مشهور من رواية الإمام الزهري، لكن جاء في هذه الرواية قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن، وقوله كما يأذن إن قلنا على التفسير الأول يعني يأذن له ويسمح له، وعلى الرأي الثاني يسمع له، لأن يأذن بمعنى يسمع، لنبي يتغنى بالقرآن. فهذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من جواز تحسين الصوت بالقرآن وقراءته قراءة مرتلة، كما جاء ذلك عندما أنزل الله على نبيه هذا القرآن، حيث أمره بأن يرتل القرآن ترتيلا. ثم قال رحمه الله قال وحدثني بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذه الرواية أيضا هي تعد من المتابعات لما مضى، لكن المتابعات في هذه الرواية أو المتابعة في هذه الرواية ليست لتلاميذ الإمام الزهري الذين يتابع بعضهم بعضا في رواية الحديث عن الزهري، وإنما هي متابعة للزهري نفسه، حيث لم ينفرد الإمام الزهري برواية هذا الحديث، وإنما تابعه محمد بن إبراهيم تابع الإمام الزهري في رواية هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فمدار الحديث في هذه الرواية على أبي سلمة رحمه الله، ومدار الحديث في الروايات السابقة عن الإمام الزهري رحمه الله. شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث هو بشر بن الحكم، وبشر بن الحكم قال هو ابن حبيب ابن مهران العبدي النيسابوري أبو عبد الرحمن. قال فيه الحافظ إنه ثقة زاهد فقيه من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والإمام النسائي. قال حدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، وعبد العزيز بن محمد هو ابن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني. قال فيه إنه صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وقال فيه الإمام النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر. والرواية التي بين أيدينا إنما هي من طريق يزيد ابن الهاد، فليست من الروايات المتكلم فيها. نعم، لأنه يعني عندما يأخذ كتب غيره ويحدث منها يقع في خطأ لعدم ضبطه ما جاء في هذه الكتب، ومن هنا يقع في الخطأ. أما إذا حدث من كتابه فيتجنب هذا الخطأ، وظاهره هنا أنه حدث من كتابه لأنه صرح بالتحديد حيث قال حدثنا يزيد ابن الهاد. قال نعم، قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أما بشر بن الحكم فقد عرفنا ما ترجم له به، وأما عبد العزيز فقال هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد، وعرفنا أنه صدوق كما حكم بذلك الإمام الحافظ ابن حجر. وروايته لو تفرد بها تنزل عن درجة الصحة، لكنها ما دامت قد توبعت فالمتابعة يرتقي بها السند ليصل إلى درجة الصحيح للغير. قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاد، ويزيد ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني. قال ثقة مكثر يعني من الرواية من الطبقة الخامسة، مات سنة 39 و100، وروى له الجميع. قال عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم هو ابن الحارث ابن خالد التيمي أبو عبد الله المدني قال ثقة له أفراد من الطبقة الرابعة. ومعنى له أفراد يعني له روايات تفرد بها وأحاديث تفرد بها. وما دام هو ثقة فإن تفرده مقبول، إلا إذا عارضه من هو أوثق منه فعندئذ ينظر في حديثه. أما إذا روى روايات لم يتابع عليها لكن لم تعارض فتقبل لأن زيادة الثقة مقبولة. قال هنا له أفراد من الطبقة الرابعة يعني الطبقة الصغار التابعين، مات سنة 20 و100 وروى له الإمام وروى له الجميع يعني كل أصحاب الكتب الستة. نعم هذا الكلام اللي قالوا كيف يبني الفقهاء قولهم على غير قول المحدثين؟ إيه؟ والكلام في قول الراوي انه ثقة او ليس بثقة هذه صناعة المحدثين وليس صناعة الفقهاء، لذلك هم ما يخوضون في هذا، وانما الذي يحدد ويقبل ويرد هم المحدثون. أنه سمع قال عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن، وقد مرت بنا ترجمته في الدرس الماضي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، كل ذلك على سبيل المتابعات ليؤكد أن هذا الخبر مما اشتهر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومما تلقاه أهل العلم عنه، حيث قال وحدثني ابن أخي ابن وهب. وقوله وحدثني ابن أخي ابن وهب المراد به هو عبد الرحمن، هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، هو ابن أخي عبد الله بن وهب. وهذا الراوي من الرواة الذين استشكل أهل العلم رواية مسلم الله لأنهم حكموا بضعفه، وقالوا إن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب احترقت كتبه وضعف لأنه ما روى هذه الكتب التي احترقت، يعني ما استطاع أن يروي أحاديثه بعد احتراقها. ولذلك أمثال الإمام الدارقطني ضعفوا روايته وطردوا الحكم حتى بلغوا به الإمام مسلم، وقالوا الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب تعد ضعيفة وما كان ينبغي له أن يدخلها الصحيح، لكن أهل العلم تصدوا لهذه الشبهة وردوها ردا بينا وقالوا إن الإمام مسلم لما دخل مصر وسمع من أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب كان قبل احتراق كتبه، يعني روى له يوم أن كان ثقة ويوم أن كان ضابطا ويوم أن كانت كتبه متوفرة، ثم خرج من مصر وبعد خروجه احترقت كتب أحمد بن عبد الرحمن. إذن الأحاديث التي رواها مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن أحاديث صحيحة، لأن الخلل طرأ بعد أن أخذ عنه مسلم، وهذا لا يضر رواية مسلم، لا يضر رواية مسلم، وإنما الذين رووا بعد ذلك بعد الاختلاط لهم أن يلاحظ عليهم روايتهم لأحمد بن عبد الرحمن، فسلم ما رواه مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. نعم. يقول ما الفرق بين التغيير والاختلاط؟ هو التغير في الأصل أنه يكون خفة ضبط في الضبط في الحفظ، يعني بأن يكبر الإنسان يكون قد حفظ حديثه وبعد أن تتقدم به السن ينسى، هذا هو التغير. وأما الاختلاط معناه أنه تضطرب أحاديثه فلا يستطيع أن يرويها على الوجه المطلوب، ويكون لسبب الاختلاط أو يكون الاختلاط له سبب، منها كما وقع لابن أخي عبد ابن أخي ابن وهب أن اختلطت كتب احترقت كتبه ولا يستطيع أن يعيدها ليحدث منها، ومنها أن الكتاب يختلط، أن كتابه يختلط، وكيفية الاختلاط متنوعة، منها مثلا كان الناس يكتبون في الصحف ولم تكن كتب مجلدة وإنما أوراق الكتاب ورقة ورقة منثورة، وكان الناس يضبطون الأوراق في ترتيبها بأن يكتبوا آخر كلمة في الصفحة أو أول كلمة في الصفحة الثانية يكتبونها في الصفحة الأخيرة، يعني بحيث أنه يكتب مثلا هنا يونس يكتب في آخر الصفحة إلا قبلها يونس، كما كنا نشاهد في الكتب المخطوطة، بحيث إنه إذا أراد ترتيب الكتاب ينظر إلى آخر كلمة أو إلى أول كلمة في الورقة الجديدة ويضعها يرتبها مع آخر كلمة في الورقة القديمة، لكن أحيانا تتشابه تعود يعني تتكرر الكلمة في الصفحات، تتكرر الكلمة في الصفحات، بحيث الكتاب لو سقط وانتثرت كتب أوراقه يصعب عليه أن يعيد ترتيبه إلا إذا كان حافظا لحديثه. أما إذا لم يكن حافظا لحديثه مجرد وجود الكلمة إن تكررت في أكثر من صفحة لا يستطيع أن يرد الصفحات كما كانت. هذا ما يحدث لبعض المحدثين، كما يذكر عن بعضهم أنه كان يقرأ فهبت ريح شديدة فطار الكتاب من يده وتطايرت الأوراق، ولما أراد ترتيبها ما استطاع، صار فيه تقديم وتأخير، فترك الناس حديثه لأنه بهذا يعد قد اختلط. وبعضهم اختلاطه يكون بتغير عقله، كبر سنه وتغير عقله وما استطاع أن يروي، فكل هؤلاء يسمون بالمختلطين. إذن آفات الاختلاط تختلف، وبعض أسباب الاختلاط أيضا أن بعض الطلاب إذا أراد أن يمتحن شيخه يأخذ كتابه ويغير فيه الصفحات ثم يعيده إليه ليقرأ الشيخ عليهم، فإذا قرأ الشيخ على تلك الحال قالوا هذا مختلط، لأنه ما فطن للتغيير والتبديل الذي يفعله هؤلاء من يريدون أن يختبروا حفظ شيخهم. فهذا أحمد بن عبد الرحمن قالوا إنه اختلط لما احترقت كتبه، لكن حديث مسلم منه سلم لأنه أخذ منه قبل الاختلاط. قال حدثنا أحمد ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي لو عبد الله ابن وهب، فرجع الحديث إلى عبد الله ابن وهب، وكانت هذه الرواية أيضا متابعة للروايات السابقة، لكن عبد الله بن وهب في هذه الرواية قال أخبرني عمر بن مالك، وعمر بن مالك أما أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فهو ابن مسلم المصري، لقبه بحشل، يكنى أبا عبيد الله، قال صدوق تغير بأخرى من الطبقة الحادية عشرة، يعني بطبقة حرملة بن يحيى، مات سنة 64 و200، وروى له مسلم. وأما شيخه عبد الله بن وهب فقد مرت بنا ترجمته. قال حدثنا عمر بن مالك، وعمر بن مالك هو الشرعبي المصري، قال لا بأس به، فقيه من الطبقة السابعة، روى له مسلم وابو داود والنسائي. قال وحيوة ابن شريح، هنا قرن عبد الله بن وهب بين شيخين، عمر بن مالك وحيوة ابن شريح. وحيوة ابن شريح هو ابن صفوان التجيبي ابو زرعة المصري، قال ثقة ثبت فقيه زاهد من الطبقة السابعة، مات سنة 58 و100. نعم صدوق أقوى من لا بأس به، لكنها هنا عندنا لما توبع قرن عبد الله بن وهب قرن بين الشيخين فقوى من الإسناد، ثم إن هذا الإسناد إسناد مصري، شيوخه كلهم مصريون. قال عن يزيد ابن الهاد، وقد مرت بنا ترجمة يزيد، فرجع الحديث إلى يزيد ابن الهاد، قال بهذا الإسناد. يزيد بن الهاد رواه عن مين؟ عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فهذه الرواية تعتبر متابعة للرواية التي قبلها، حيث مدار الإسناد فيها على أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.